والأصل أن يحسن الظن بعلماء المسلمين. أي نعم. أما من لم يتبع السلف هذا اغسل يديك منه ولا تنشغل به. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: على ما سفيتنا به وجزاك الله خيرا وإياك. إنما يشفي الله تعالى، لا يشفي الناس إلا الله. وذلك كان فضيلة الشيخ الله يرحمه ويغفر له ويجزي عنا خير الشيخ كشك كان يجي يخطب الجمعة يقول إيه: سمعونا الصلاة على محمد مش عارف إيه، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيئة. هذا خطأ، هذا خطأ، لا يجوز. هذه الصفات لا تليق إلا بالله. إنما الله هو الذي يشفي، هو الذي لكن الرجل رحمه الله تسبقه عباراته البلاغية. أي نعم. وكنت أزور الشيخ سبيته رحمه الله وقد كان يحبني، وكنت أنتقد الشيخ سبيته وأنا ابتلت عبادي. أي نعم رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين في العقيدة الواسطية: الصحيح في المؤولة أن نقول عنهم المحرفة، لأن التأويل بدليل والتحريف بلا دليل، والتحريف ينفر الناس منه، والتأويل قريب من الأذهان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني يقصد أن الشيخ ابن عثيمين يقول سموهم المحرفة، لا بأس يا أخي، هم محرفة، حرفوا الكلام عن موضعه. ومؤول التأويل الباطل، وإذا أردت أن تبين التأويل الباطل بينته، قلت التأويل الباطل أقصد به كذا وكذا. واحد يقول أنت تنكرون التأويل، طيب ما تقولون في تأويل القرآن؟ لا حبيبي، كلمة التأويل كلمة لها معاني حق ومعاني باطلة. وإذا قيل بالتحريف لا شك هذا جيد، وإلا فأئمة من أئمة السلف استعملوا كلمة التأويل. نعم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ماذا عن قول بعض الناس إن الله عرفوه بالعقل؟ هذا خطأ. نعم، العقل قد يدرك بعض صفات الله، فأنت إذا رأيت السماء والنجوم قلت لا بد للكون من خالق، لكن ما صفاته؟ ما أوامره؟ ما نواهيه؟ تستطيع بعقلك أن تصل إلى أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ تستطيع بعقلك أن تعرف أن هناك ملائكة؟ إذن العقل يدرك شيئا من التوحيد، لكن لا يستطيع أن يستقل بالإيه؟ بالمعرفة. يبقى لما تقول ربنا عرفوه بالعقل، أصبت من وجه وأخطأت من وجه. إذا قصدت أن الله عرف بالعقل على وجه الإجمال، هذا إيش؟ ممكن يقال نعم أن الله عرف بالعقل، والعقل يدل على أن للكون إله. أما إذا قصدت أن الله عرف بالعقل على الوجه الذي جاء بالشرع، هذا خطأ. واضح؟ لأن العقل لا مجال له في إدراك الغيبية. الأسئلة اللي أحيان. ماذا يقول الشيخ؟ يقصد نفسه يعني. نحن طلاب علم، مش كل واحد حب شيخ يطلع أعد جنب النجم، ما ينفعش. كل من تسمع منه العلم هو طالب، حتى يشهد العلماء له بأنه إيه؟ عالم. حبك له أو بغضك له ليس المقياس. فأنا أخشى ما يمر أشهر حتى يسموني العلامة، وأنا أقسم بالله ما أنا إلا يعني طويل بعلم، ويمكن نمشي ويمكن ما نمشيش. ماذا يقول الشيخ في بعض أهل العلم الأكابر الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل العقيدة والتوحيد؟ أقول لك لا يوجد، لا يوجد عالم من علماء السنة لا يعذر بالجهل. ما ينسب إلى بعض العلماء كالعلامة المحدث الفقيه الشيخ ابن باز أنه لا يعذر بالجهل، هذا خطأ، هذا خطأ. الشيخ نفسه يبين مقصده في كتبه. الشيخ يقول: لو أن رجلا نشأ في بلد يطوف بالقبور وعنده من يسأله ولم يسأل وأهمل في السؤال عن العقيدة، الشيخ يقول هذا كافر. الشيخ نفسه يقول لو أن هذا نشأ في بلد لا يوجد فيها أهل علم، فالشيخ نفسه لا يكفره، لأنه لم تصل إليه الرسالة. أنا أقول لك ما أحد من علماء السنة ينكر العذر بالجهل لا قديما ولا حديثا، وإنما يختلف علماؤنا في بعض تفاصيله. أما أن تقول بعض العلماء ينكر العذر بالجهل، ما أحد علماؤنا كلهم يعذرون بالجهل، لكنهم يفرقون بين حال وحال. فرجل مثلا نشأ في بلد يستطيع أن يصل إلى أهل العلم، ولكنه ما سأل هل يكفر أو لا يكفر، هنا قد يختلفون. لكنه لو نشأ في بلاد كفر لم يجد من يبين له، الكل يتفق عندئذ على أنه معذور بجهل. فكلام العلماء يتفق في إثبات العذر بالجهل، وقد يختلف في بعض الإيه؟ التفاصيل وبعض الأفراد. أيوة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. نود توضيح الآيتين، لا تقول توضيح الآيتان، لأنه نود توضيح مفعول به وتوضيح مضاف والآيتين مضاف إليه. تمام، يبقى قلت نود توضيح الآيتان، فقلت نود توضيح الآيتين مضاف ومضاف إليه. طيب، أما قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فإن صفة المكر إنما ثبتت على وجه المقابلة. إيش يعني على وجه المقابلة؟ يعني لا يوجد في الكتاب والسنة إن الله يمكر، إن الله ماكر، ما يوجد. لكن يقول على وجه المقابلة، يمكرون فماذا؟ فيمكر. يخادعون فماذا؟ فيخدع. إذن هذه الصفات نثبتها لله؟ نقول نعم، نثبتها لله كما جاءت في كتاب الله بأسلوب القرآن. فإن قيل لك هل من صفات الله المكر، ماذا تقول؟ إن قلت من صفات الله المكر أخطأ. لكن إيش تقول؟ من صفات الله أن يمكر الله بمن يمكر به. طيب، إن قيل لك هل الله عز وجل يخادع؟ إن قلت نعم أخطأ. تقول طيب القرآن قال وهو خادعهم. نقول إنما أثبت الخداع على وجه الإيه؟ المقابلة. يقال يخدع الله من يريد أن يخدعه. إيش الفرق؟ الفرق أن هذه الصفات كمال في وجه المقابلة ونقص من غير مقابلة. فإن قلت عن نفسك في لغة العرب أنا رجل مخادع، فإن هذه صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة نقص، لأنك وصفت نفسك بالعجز وما لا يليق. لكنك إذا قلت في لسان العرب أراد فلان أن يخدعني فخدعته، أراد أن يكيدني فكدته، أنت عندئذ تثبت هذه الصفة على وجه الإيه؟ المقابلة. فرد كيد الكائد وخديعة الخادع صفة كمال إذا كانت على وجه المقابلة. الكلام واضح ولا لا؟ ولذلك انظر في الكتاب والسنة، الله قال وهو السميع البصير، وقال والله عزيز حكيم، والله حكيم، والله عليم حكيم، إن الله على كل شيء قدير. لكن لا تجد في القرآن ولا في السنة مطلقا أن الله يثبت عن نفسه الخداع أو يثبت عن نفسه المكر إلا على وجه الإيه؟ المقابلة. إذا نثبت ما أثبت الله، لكن بنفس الموضع الذي أثبت الله فيه الإيه؟ الصفة. الله يمكر بمن يمكر به، الله يخدع بمن يريد أن يخدع. واضح الكلام؟ نعم، نؤمن بما أمرنا الله بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. نعم، يقول هناك بعض الإخوة يقولون للناس في كثير من الأفعال هذه بدعة حرام بدعة حرام، وقد يكون المستمع جاهلا وعاميا لا يعرف معنى الكلام أصلا، ولا يعلم السنة الصحيحة من بابها، هل يجوز هذا؟ شوف يا أخي، إذا لم نقل لعامة الناس هذه البدعة، متى يعرفون البدعة؟ متى يعرفون؟ العامي وغير العامي نقول له بدعة ونبين له معنى البدعة، زي ما بنقول إيه؟ قراءة القرآن على المقابر بدعة. العامي مش فاهم إيه معنى بدعة، نقول له لأنها عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله، إذا فعلت ذلك وقعت في البدعة. إذا هنا العام لماذا فهم؟ فهم أن البدعة معناها أن تتقرب بعبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يجب أن تبين البدع للناس عموما، عوام وغير عوام. لكن إيش الفرق؟ الفرق أننا نحكم على الفعل بالبدعة، ولا نحكم على الفاعل بأنه مبتدع إلا بعد أن يبين له الحكم. بمعنى رجل أتى ببدعة، نقول هذا أتى ببدعة، لكن هل هو مبتدع؟ لا نسميه مبتدعا حتى نبين له. إذن ليس كل من قام به وصف البدعة يكون مبتدعا، بل هناك العذر بالجهل، إذا كان قد جهل فيعذر، واضح؟ وأما إذا علم عن رجل الابتداع ومناوعة السلف والمخالفة للسلف، هذا لا يحتاج أن يقال أنه ليس بمبتدع، هذا مبتدع أصالة لأنه يتجرأ على السلف الصالح. أما من زل في مسألة أو في مسألتين وهو يقصد الحق ويتحراه، هذا وقعت منه البدعة ولا يقال أنه مبتدع. مثلا الشيخ الألباني الله يرحمه كان يقول أن قبض اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة. طيب الشيخ ابن باز كان يقبض، أحد يقول أن ابن باز مبتدع؟ هذا عالم اجتهد وأخطأ على رأي الشيخ ناصر. الكلام واضح؟ إذا ليس كل من قام به وصف البدعة صار مبتدعا. إذا متى يصير مبتدعا؟ إذا قام به وصف البدعة وعرف من حاله أنه يخالف ما كان عليه السلف، عندئذ يصح أن يقال بأنه مبتدع. أي نعم. بعض الناس وبعض الدعاة يكفرون الحكام بإطلاق، وبعضهم يقولون إن المسألة خلافية ويستشهدوا بكلام ابن كثير وكلام كذا وكذا. يا أخي ليش تستعجل؟ لأنه في هذا الباب، هذا آخر ما قال الإمام الطحاوي، سنأتي هناك في آخر العقيدة ونشرح ما يتعلق بهذا. هل الأرض ثابتة أو متحركة؟ وما حكم من يقول أنها متحركة وهي في الكتاب والسنة ثابتة؟ سألت الشيخ الألباني، قلت له الأرض متحركة أم ثابتة؟ قال متحركة، واستدل بقوله تعالى وقرأ علي الآيات وأخطأ وصححت له الآية، قرأ علي قول الله. وأنا لست من تلامذة الألباني، أنا أحب أهل السنة كلهم، لكننا لم نكرم بأن نكون تلامذة لأمثال هؤلاء. فسألت الشيخ عن هذا، قال الأرض متحركة، يحتج بقول الله عز وجل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ذكر الإيش؟ ذكر الأرض، وأخرجنا منها حبا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وأخرجنا منها حبا. طيب ثم ذكر حتى قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل ها قال الشيخ كل من الأرض والقمر والشمس وكل في فلك يسبحه. السؤال عن ايه؟ عن الأرض. إذا الأرض متحركة، الأرض متحركة، وآية لهم الأرض ثم قال وكل في فلك يسبحون. الشيخ العلامة الشيخ بن باز له رسالة قرأتها يقول الأرض ثابتة ليست بمتحركة، واستدل بالآيات وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، فكفر تميد بمعنى تتحرك. يبقى الشيخ بن باز بيقول ايه؟ الأرض ثابتة، واستدل أن الله قال أن تميد بكم. والصواب أنه ثبت علميا بما لا يدع مجانا للشك أن الأرض متحركة وليست بثابتة. لكن إيش معنى قول الله أن تميد بكم؟ ماذا في لغة العرب له معان عدة. يقال مادت السفينة إذا اضطربت، ويقال مادت تحركة إذا لفظ ماد له عدة معاني، من معانيها من معاني ماد يعني تحرك، وماد أي اضطرب. فإذا ثبت في الواقع العملي أن الأرض متحركة وأيد ذلك بعض النصوص كهذه الآية وكل في فلك يسبحون، ولم يقل وكلا، لأنه لو أراد التسمية لقال كلا من الايه الشمس، لكن كل من جمع اكثر من اثنين، هذا هو الاصل في كل، كل لم يقل ايه كلا كل. اذا الشمس والقمر والقيد، اذا معنى ان تميد بكم مادى يعني ايه اضطرب. اذا الارض متحركة حركة انتظامية، الارض متحركة حركة لا اضطراب فيها. الكلام واضح ولا لا؟ اذا بهذا نجمع بين نصوص الايات، حيث اثبت لها الحركة قصد بها الايه الحركة المنتظمة، حيث نفى الميل ان تميد حتى لا تميد بكم اي حتى لا تضطرب. اذا الميل هنا ليس كما فسره امام اهل السنة الشيخ بن باز ماذا يعني تحرك، لا، لكن الصواب ماذا يعني ايه اضطرب. وهذه مسألة لما سئل بعض علمائنا قال تحتمل، ليست من أمور الإيه العقائد، لأن النصوص فيها إيه محتملة. فإذا ثبت أن الأرض متحركة نقول لا والله ما متحركة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الكلام واضح؟ هذه مسألة ليست من مسائل العقائد، وإنما النصوص فيها تحتمل، والله أعلم. خلينا نفتح نقعد بالفجر كده. اخر سؤال، انا قلت النهاردة الدرس هنقعد ربع ساعة، والله العظيم قلت هنقعد نصف ساعة وخلاص، فما ادري ايش اللي حصل. ننهي ان شاء الله الدرس بهذا السؤال، اذا وقع انسان في تكفير بعض الاشخاص والطوائف فما كفارة هذا الفعل؟ في الجزائر ظهر بعض الشباب من الجماعات الإسلامية وكفروا المجتمع الجزائري، ماذا فعلوا؟ أصبحوا يقتلون النساء ويغتصبون النساء المسلمات بحجة أنهن كافرات، ويقتلون الأطفال، ويقتلون الرجال، ويقتلون المسؤولين، حتى أصبح الناس في الجزائر المرأة في بيتها لا تأمن على نفسها، يدخل عليها بعض هؤلاء الإسلاميين، والإسلام منهم بريء وإن كانوا مسلمين خوارج عصاة جهلة، لكن الإسلام بريء من أفعاله. يدخل الرجل بلحيته وبثوبه ومعه السلاح ويقتل المرأة التي تستأمنه وتظنه على خير. هذا ليس كلامنا. هم لما تابوا أقروا بذلك، لما تابوا أقروا بذلك وقالوا كنا نعتقد أن المجتمع كافر، وكانوا يدخلون بالجنازير ويدخلون بأسلحتهم ويقتلون أهل البيت رجالا ونساء وأطفالا ويستحلون أموالهم، وهم ممن يربي لحيته ويقصر ثوبه، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء خوارج أهل ضلال. وبعد سنين ذبحوا من ذبحوا وقتلوا من قتلوا، وقامت مجازر في الجزائر لا يعلمها إلا الله، وأريق الدماء واستبيحت أعراض. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب نزعة التكفير، أنهم يكفرون جهلا، يكفرون جهلا. كذلك عندنا هنا في مصر في السبعينات والثمانينات ظهرت جماعة التكفير والهجرة. ماذا فعلوا؟ يكفرون المجتمع ويكفرون الولاة ويكفرون الأنظمة، ثم يستحلون دماء المسلمين ويقتلون شبابهم وشيبتهم ونساءهم. قبل 15 سنة أول ما نزلنا إلى مصر كنا نناقش هؤلاء في أماكنهم، وكنا نرحل إليهم ونسافر، وذهبنا إليهم في مناطقهم وبلادهم، وكنا نفتر عليهم ونفتر سرهم نرجو أن الله يصلحهم، أن الله عز وجل يصلحهم. فكانوا يتهموننا بأننا عملاء السلطة، يقول لهم اتقوا الله لا تكفروا المسلمين، ونحتج عليهم بالأدلة. وذات يوم قام بعضهم وبعد أن عجز في المناقشة قال أنت كافر، وهو بقى مش لها حل خلص يعني يوقفت عليه متكافر. وكانت هذه المناقشة في أول ما جيت مصر من 15 سنة، أنا هي دلوقتي في مصر 17 سنة، من 15 سنة كنا عندهم هناك في الجيزة، في ميدان الجيزة عندهم كان مسجد، وكنا نروح ونناقشهم ونقول لهم يا أخي لا تكفروا الشعوب ولا تكفروا الولاة إلا بعد إقامة الحجة إن وجد الكفر. فكانوا يتهموننا بالعمالة وأننا عملاء للسلطة، وكنا إذا ذهبنا إلى السلطة قلنا كلمة الحق، فلم نسلم لا من هؤلاء ولا من أولئك. يعني الاثنين متعجبينهم. إيش كان؟ بعد 15 سنة تنبهوا، وتنبه بعضهم. الآن ماذا يقولون؟ يقولون من استحل دماءهم قتلناه. يعني كانوا من 20 سنة يقولون من لم يكفر هؤلاء قتلناه، دلوقتي بيقولوا إيه؟ اللي بيستبيح دماءهم برضه هنقتله. يعني خرجوا من قتل إلى قتل. إنما يؤتى القوم من جهة الجهل بالكتاب والسنة، ويؤتى القوم من أن ينصبوا لأنفسهم أطفالا يجعلونهم علماء. أنا موقن والله بعد أشهر أنني سأكون من علماء نفسي بسبب جهل المستمع. فالمستمع يغره حلاوة المتكلم، كما أن أحبك وقبلته وقبلك حتى يجعلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول والله هذا شيخ الإسلام. ونحن ورب الكعبة أدركنا أطفالا في بلاد الحجاز أعلم بالكتاب والسنة منا، أطفال أعلم بالكتاب والسنة منا. المقصود قضية التكفير من أخطر الأمور. إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لا بد أن يصاب إما المكفر أو الإيه؟ المكفر. فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. إذن أبواب التكفير تكفير الشعوب، تكفير الولاة، تكفير الجماعات، هذا من الجهل، هذا من الضلال، هذا من الزيغ، ليس من منهج أهل السنة. إذا رأيت طالب علم يكفر فاجتنبه واعلم أنه ليس على حق، إلا إذا اتبع كلام العلماء الراسخين. لا يكفي أن يقول قال ابن تيمية، العلماء الراسخون في كل زمان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، إذن لا يقول قال ابن تيمية ويؤول كلام ابن تيمية كما يشاء. أين الطائفة المنصورة في هذا الزمان؟ فقدوا أم ما زالوا موجودين؟ فإن قال فقدوا كذب الكتاب والسنة، وإن قال هم موجودون لزمه أن يتبع الراسخين من أهل العلم. لذلك من كان يكفر الناس أو الولاة بإطلاق دون أن ينظر إلى ضوابط وإلى موانع وإلى شروط، هذا في ضلال يلزمه التوبة، والتوبة الصادقة. ومن تمام التوبة أن يطلب العلم، لأن الشيء لا يصلح إلا بما يصلحه. لماذا كفرت الناس؟ لأنك كنت جاهلا، تبت إلى الله وبقيت جاهلا، إذن يوشك أن يأتي عليك زمان فتلقفك جماعة جديدة. إذن من تمام التوبة ماذا؟ أن تطلب العلم، لا سيما علم العقائد. الآن كل اللي يجي يشرح في مصر يشرح مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث فوق رؤوسنا وهو فرض لازم، لكن أين العقيدة يا ناس؟ أين بيان معتقدات أهل السنة؟ لماذا يسكتون عنها؟ ولماذا يجامل بعضهم بعضا؟ إن لله وإن إليه راجعون. أصل الأمور العقائد، والسنة تعلم عن طريق علم المصطلح والأصول، وهذا أمر واجب، لكن أصل الأصول معرفة العقيدة. إذا سلمت عقيدتك سلمت في كثير من الأمور. على كل حال، فمن تاب كما تاب الخوارج لما كانوا يكفرون الناس في زمنهم، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس وألقمهم الحجة رضوان الله عليه. فلما رجع منهم 1400، رجع منهم 1400، تابوا إلى الله وحسنت توبتهم، شريطة أن تتعلم دينك حتى لا تغتر. ولذلك ما زلت أقول وسنستمر في هذا، لا جماعات في الإسلام، إنما الإسلام الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف. فإذا انضممت إلى جماعة فقد وضعت نفسك في جهالة ونحيت الكتاب والسنة. أما صاحب السنة هو الذي يريح نفسه من زلات العلماء، إن زل عالم أو زل داع أو زلت جماعة هو لا ينتمي إلى حزب. قال الله قال رسوله. وأنا أحذر من التكفير من سنين منذ أن قدمنا هذه البلد. ومن العجيب يجي بعض الناس يسألني، أنت تكفر عمر خالد؟ يا أخي نحن لا نكفر من وقع في الكفر جهلا، فما بالك بمن أتى ببدع؟ عمر خالد إيش يقول؟ كان يفسر الآية، قصة نبيا، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الذي يسمي نفسه داعي عمر خالد إيش يقول؟ يفسر هذه الآية، يقول بالحرف الواحد، وهنا عرف الأب إن البنت حبت الولد. يقصد مين؟ بنت الرجل أحبت مين؟ موسى. هذا كفر، هذا استهزاء بالأنبياء. لذلك الرجل ضال مبتدع، لكن لا يكفر يا أخي حتى تقام عليه الإيه؟ الحجة. لكن لما يستهزئ بنبي الله موسى ويقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيقول هذا الضال المبتدع، يقول فهنا عرف الأب إن البت حبت الولد. إذا لم نغضب لأنبياء الله ولدين الله فلمن نغضب؟ أقول نفع الله به، نفع الله به يا أخي، لكن الرجل ليس على بصيرة، الرجل صاحب بدعة، صاحب ضلال، جاء الولد احد الممثلين يتوب اسمه احمد الفشاوي، وعندي صوت الرجل هذا اللي اسمه عمرو خالد عندي بصوته. قال فقلت له خليك في التمثيل بس ايه ادي الادوار الهداسة، ادي الادوار الهداسة. ويقول بالحرف الواحد لا يجوز انك تشرب 10 سجاير، يجوز انك تشرب ايه 5. هذا كلامه عندي بصوته. ولذلك راجعت بعض اخواننا من المشايخ واتيت لهم بهذا الكلام فبدأوا يحذرون منه. لكن هذا لا يسوغ لنا ان نكفر مسلما. احذر جانب التكفير. مبتدع ضال، نعم ورب الكعبة، لكن كافر ايش هذا؟ كافر ان تخرجه من حضيرة الاسلام. هذا ليس لك، هذا لاهل العلم حتى تقام عليه الايه الحجة. قصدي فمن تاب من التكفير يلزمه ان يطلب العلم وان يسمع لكلام الراسخين من اهل العلم وان لا يتحزب لاحد، فكل الناس يؤخذ ويرد عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.